ونظرا لأن أول شيء قد يقوم به المدرس هو أن يرسل بالطفل إلى المنزل إذا لم تتحسن حاله، ينبغي أن نوجه النظر هنا إلى بعض الاحتياطات. هل يستطيع الطفل أن يصل إلى منزله من مفرده؟ وما هي ظروف الجو؟ وهل ملابسه مناسبة لهذه الظروف؟ فقد يكون من الضروري أن يرسل الطفل إلى منزله مصحوبا بممرضة أو أي شخص كبير آخر، أو أن يطلب من والدته أن تحضر لأخذه. وهذا يقودنا إلى تحذير آخر مهم: أتصل دائما بالمنزل أولا لأتأكد من أن بالمنزل من يستقبل الطفل، فمن المؤكد أنه لن يفيد أن نرسل طفلا مريضا إلى المنزل لا لشيء إلا لكي ينتظر ساعة على باب المنزل حتى تعود أمه من شراء حاجاتها أو من مهمة هامة ذهبت لقضائها مطمئنة بأن ولدها آمن في مدرسته. المدرسة كالأم قد تواجه بالإضافة إلى المرض الحقيقي الذي يظهر فجأة بالمدرسة مرضا آخر قد ينشأ عن قلقه أو توتر نفسي به، والمسؤولية هنا على المدرسة كما هي على الوالدة، وذلك بأن نبحث عن طبيعة المشكلة التي يعمل الطفل على تجنبها وأن تعمل على معاونته لمواجهتها. فإذا كان ما يقلق الطفل أمر متعلق بظروف المدرسة، كانت المدرسة أقدر من الوالدة على إعادة الأمن إلى نفس الطفل ومعاونته على إيجاد حل لمشكلته. وأما إذا كانت الصعوبة متعلقة بظروف المنزل، فإن روح التفاهم والتقبل من جانب المدرسة تفيد كثيرا في إزالة ما يعتري الطفل من توتر انفعالي وما يصيبه من أعراض المرض. وليس هناك قواعد محددة ينبغي أن يتبعها الآباء والمدرسون لتحديد ما إذا كان الطفل مريضا حقيقة واكتشاف ما عسى أن يكون مسببا لما يشعر به من مرض، ولكننا نستطيع أن نقول على وجه العموم إن الكبار ينبغي أن يعملوا على أن يبدو روح عطف خالية من التدليل المفرط، وأن يبدو ميلا إلى الثقة فيما يقوله الطفل، وميلا لتفهم مشاكل الطفل، وتقبلا لموقف الطفل دون محاولة إلصاق الذنب به أو توقيع اللوم عليه أو على غيره من الكبار، وإدراك أنه مهما كان سبب المرض فإن الطفل المريض محتاج إلى الرعاية وإعادة الطمأنينة إلى نفسه وتخليصه من كل ضيق قد يكون مشترك في إحداثه والداه أو مدرسته أو طبيبه. الاهتمام بالطفل المريض. يحتاج الطفل المريض إلى قدر كبير من الاهتمام، فهو يشعر بعدم الراحة، وقد يكون هذا الشعور مصحوبا بالألم، ومن المحتمل أن ينتج عن ذلك عدم استقراره وسهولة استثارته. وعلى الوالدة المرهقة في هذه الحالة أن تهتم دائما بمطالب الطفل، بينما تكون حاجات الأسرة ومستلزمات المنزل عبئا ثقيلا على تفكيرها يحتاج إلى الاهتمام كذلك. فرعاية الطفل المريض في أخف حالات مرضه لا يمكن أن تعتبر مهمة هينة، ولكنها من ناحية أخرى ليست مهمة شاقة. والوالدة التي تنظر إلى مرض طفلها النظرة الصحيحة وينظر معها نفس الطفل هذه النظرة تستطيع أن تكتسب فوائد إيجابية من هذه التجربة. فالعناية بطفل مريض يمكن أن تجلب معها عطفا وتفاهما متبادلين، والساعات الهادئة التي تقضيها الأم مع الطفل يمكن أن تكشف عن الميول الدفينة والاستعدادات التي لم يكن من الممكن اكتشافها عن أي طريق آخر. الاضطرار إلى سلوك الصغار. يبدو للوالدة أحيانا أن طفلها المريض يعود إلى سلوك الرضيع، وهو من عدة نواح ولسبب معقول يعود فعلا لهذا السلوك. ولنأخذ حالة جيم البالغ من العمر 9 سنوات، فعندما يكون جيم في حالة صحية طيبة يصبح عنيفا يتصدى للكمات ويتحمل الكدمات في الألعاب، وهو الذي يهزأ من قبلات أمه وعناقها له، ويعتبر أن هذه أعمال تعمل للصغار. ولكن إذا ما أصابه المرض يتلاشى هذا العنف منه، وهنا يلجأ إلى أمه، ولا يخجل من أن يلزم حجرها طلبا للأمن والراحة. وهذا التغير يقوم على أساس واضح، فهو يعاني آلاما غريبة ولا يشعر بالراحة، والمرض بالنسبة له خبرة مخيفة لا يعرف سبيلا للتصرف فيها. ولكنه واثق من أن أمه ستستطيع التصرف، فهي تفهم مشاعره ويتسنى لها أن تجعله يشعر بالتحسن وتضفي عليه مشاعر الأمن والطمأنينة، ذلك لأن كل طفل مريض في حاجة إلى إعادة الثقة بنفسه وتأكيد شعوره بأن كل شيء سيكون على ما يرام. فالطفل المريض يسلك سلوك الرضيع، لا رغبة منه فقط في هذا السلوك، بل عن حاجة واضطرار أيضا، فهو لم يعد قادرا من الناحية الجسمية أن يؤدي ما يحتاج إليه من أعمال، فقد يكون في حاجة إلى من يطعمه، بل وإلى من يرافقه إلى دورة المياه أيضا. ويضطرنا مرضه إلى أن نحرمه من حقه في تقرير أموره أو التصرف تصرفا لا يعتمد فيه على غيره، فلا يتسنى لنا أن نسمح له بالخروج لمشاهدة سيارات المطافئ في الشارع كما تعود أن يفعل، أو يلعب الكرة مع أصدقائه، فنذكره دائما بأنه مريض وينبغي أن يلازم الفراش، أو على الأقل يلازم المنزل ولا يبرحه، ونقرر له ما يفيد وما لا يفيد، ونشرف على ما يقوم به من نشاط كما لو كان رضيعا. الطفل الكبير، إلا أن الطفل قد لا يميل إلى تقبل هذا الدور أكثر مما نميل نحن إلى تقبله، وخاصة إذا كان كبيرا تعود على التصرف المستقل، وقد يعبر عن ذلك بطرق شتى تسبب للوالدين كثيرا من الحيرة. فبينما تنتظر باء البالغة من العمر 12 عاما أمها لتحضر وتعاونها في إطعامها، نجدها تندفع عندما تحاول أمها معاونتها في أمر آخر مشابه، محتجة بأنها تستطيع أن تستقل بهذا العمل. أما فا فلا يتقبل أن يعامل معاملة الصغار إلا إذا كان مريضا، ولذا فهو يبالغ في إظهار مرضه حتى يبرر في نظر نفسه، وهو الذي يعتز برجولته حاجته إلى مزيد من الرعاية. فهؤلاء الأطفال إنما يحاولون أن يتمسكوا بما اكتسبوه من استقلال واعتماد على النفس، وهم يقاومون في ذلك رغبتهم وحاجتهم للرعاية التي يشعرون بأنها لا تتلائم مع مرحلة نضجهم التي وصلوا إليها. فالوالدة التي تستطيع أن تفهم هذا الصراع الذي يتعرض له المراهق بصفة خاصة لا تجد صعوبة كبيرة في معالجة موقف الطفل المريض. وهنا يحضر الطبيب. إذا احتاج طفلنا إلى الطبيب واجهتنا صعوبة أخرى يتوقف حلها إلى درجة كبيرة على اتجاهنا العقلي، فالثقة التي يبعثها فينا الطبيب يمكن أن تساعد كثيرا في الوصول إلى الشفاء السريع. ومن سوء الحظ أن هناك من الأطفال من يشعرون بكره شديد نحو طبيبهم، فيخشونه حتى أشد مما يخشون مرضهم، وينكرون ما يشعرون به من مرض خوفا من زيارته، ويحتجون بشدة إذا ما حدثت هذه الزيارة، وقد يكون لديهم الكثير من الأسباب لذلك الخوف الذي لا مبرر له. ويمكننا أن نعالج هذا الموقف بعدد من الطرق، بعض المشكلات وبعض الحلول. إن زيارة الطبيب ليست بالشيء الذي يرتاح إليه الكبار، مع أنهم يدركون ضرورة العناية الطبية، على أن هذا الإدراك يساعد كثيرا في هذا الصدد. ويمكننا أن نهون زيارة الطبيب على الطفل كثيرا إذا ما شرحنا له ببساطة السبب الذي من أجله يزور الطبيب، وكيف تساعده هذه الزيارات على أن يحتفظ بصحة جيدة. فإذا ما أدركنا أن الحقن أو العلاج يسبب للطفل بعض الألم، فإنه يكون من المستحسن أن نمهد لذلك بأن نوقفه على حقيقة ما يحدث، كما قد يكون من المستحسن أيضا أن نأخذ الطفل إلى الطبيب في زيارات منتظمة حتى عندما يكون في صحة جيدة وعندما لا يكون في حاجة إلى الحقن أو أي نوع من أنواع العلاج غير السار، فهذا يساعد الطفل على أن يدرك أن مقابلة الطبيب ليس من الضروري أن تكون بسبب شيء غير سار. وعندما يقابل الطفل الطبيب يكون من المهم أن نتعمد الظهور بالأمن والارتياح والسرور، ذلك لأن اتجاهنا العقلي وحالتنا النفسية قد تكون عظيمة الأثر في التخفيف من حدة ما يشعر به الطفل من خوف من الأطباء. وقد يحدث أحيانا بالرغم مما نبذل من جهد ألا يتقبل الطفل مقابلة طبيب معين، إما بسبب سابقة أليمة معه أو لشيء في تصرفات الطبيب لا يحبها الطفل. فإذا استمر كره الطفل للطبيب وقتا كبيرا بعد حدوث السابقة المؤلمة معه فقد يكون من الأوفق، بل وقد يساعد الطفل والطبيب كثيرا، أن يستبدل بهذا الطبيب طبيبا غيره. وقد يقع الوالدان في بعض الأحيان على خطأ عندما يمرض الأطفال بتأجيل استدعاء الطبيب حتى اللحظة الأخيرة لخوفهم مما يسببه هذا لهم من منظر مؤلم، إلا أنه كلما زاد التأخر زادت خطورة المرض وزادت حدة الارتباط بين الطبيب والشعور بعدم الارتياح. فإذا تأكدنا من أن حالة الطفل تحتاج إلى طبيب فيجب أن نعمل على استدعائه في الحال، ذلك لأننا لا نفيد من هذا التأخير، بل قد يضيع علينا الكثير بتأخرنا في استدعاء الطبيب. ومن الصعب جدا تعويد الأطفال على تقبل الطبيب، ولكن هذا له قيمة كبيرة إذا مرض الطفل يوما ما، بل وأكثر من ذلك في حالة انتقال الطفل من رعاية المنزل إلى رعاية المستشفى. الطبيب ووالد الطفل المريض. يعمل كثير من الأطباء على أن يزيلوا ما قد يعتري الوالدين من شكوك أو مخاوف، فهم يدركون أن الأم القلقة الحزينة قد لا تستطيع أن تكون ممرضة ناجحة لولدها، ذلك لأن مخاوفها لا بد أن تنتقل للطفل فتؤخر من نقاهته، كما أن مثل هذه الأم لا يتسنى لها مواجهة ما يتطلبه مرض أحد أفراد العائلة من إجهاد لقواها الجسمية. ولكن الطبيب ينبغي أن تهتم أيضا بالوالدين لصالحهما الخاص، فهو يعطف على حالتهما ويقدر أنهما هما اللذان يحتاجان إلى المواساة والتشجيع ولإشاعة الأمن والاطمئنان في نفسيهما، وهما اللذان بدلا عن ذلك عليهما أن يوفرا للطفل الراحة والطمأنينة، مما يجعلهما في موقف شاق يحتاج إلى معونة الطبيب الذي يجدانه عادة مستعدا للعون. وقد يتردد الوالدان في توجيه الأسئلة إلى الطبيب خوفا من أن يتهمهما بالقلق الزائد الذي لا مبرر له، ولكن الأفضل أن يكون الوالدان على جانب من الصراحة مع الطبيب ويطالباه أن يكون صريحا معهما أيضا، فسماع الحقيقة عادة لا يسبب المخاوف التي يحدثها الاستماع إلى الأوهام والتخيلات. وقد يكتفي الطبيب بأن لا يذكر لك إلا القدر الذي يعتبره كافيا لإشاعة الاطمئنان في نفسك، ويجيب على أسئلتك بشيء من التحفظ أو بما يسبب لك الانزعاج غير المبالغ فيه. وبالرغم من أن هذا قد يحدث لسوء الحظ، إلا أنه يتطلب منك أحيانا الثبات والتحمل. وقد يعود هذا في نفسك أن يكون طبيبا ممتازا لدرجة تجعلك تغفر له عدم ميله لمحادثتك وتوضيح الأمور لك، وتثق فيه رغم ذلك، فتأخذ اقتضابه وعدم إفصاحه دليلا يطمئنك على أن ولدك بخير، لأنه حتى الطبيب المتعالي لا بد أن يخبرك متى وجد طفلك في خطر. ومع هذا فإذا تسبب لك الضيق من طبيب كهذا ووجدت أن طريقته معك تزيد من قلقك بدلا من أن تخففه، فقد يكون من الأوفق لك أن تقصد طبيبا غيره. ومن الطبيعي أن الطبيب لا يتسنى له دائما أن يشخص في الحال المرض تشخيصا صحيحا، وقد يخبرك بكل أمانة أنه لا يعرف سبب الشكوى على وجه التحديد، ولكنه يستطيع أن يراقب فقط تطورها. وقد يضايقك هذا بقدر ما يضايقك أن لا يذكر شيئا على الإطلاق، وقد تتخيل كل أنواع الأمراض الخطيرة التي يحتمل أن يكون الطفل مصابا بها، وقد تظن أن مرض الطفل مرض نادر يصعب حتى على الطبيب تشخيص ماهيته، أو قد تشك في مقدرة الطبيب على العلاج، ثم يتضح بعد ذلك أن المرض هو الحصبة. وبالرغم من أن هذا قد يبدو طريفا فإنه ليس بعيد الاحتمال، فكثير من الأمراض المعدية مثلا تبدأ بمشاعر غامضة غير محدودة من عدم الارتياح، ولا يلبث يوما أو أكثر حتى يظهر الطفح أو أي علامة مميزة تحدد ماهية المرض. وفي خلال هذا الوقت قد تكون الأعراض الظاهرة لواحد من عدد كبير من الأمراض. وقد يحدث أحيانا لجهلنا البريء أن نشك في مقدرة الطبيب، فالطفل يعاني حمى شديدة والطبيب ينظر إليها على أنه ليس في حالة الطفل ما ينبغي أن نقلق له، ولكنه يعلم حتى ولو كنا نجهل ذلك أن الارتفاع الشديد في درجة الحرارة لا يعني بالضرورة أن مرض الطفل ينذر بالخطر، وأن بعض الأمراض بالرغم من بساطتها تسبب ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، وأن الأعراض تبدو على بعض الأطفال بصورة أكبر مما تبدو عليها في غيرهم. وخير نصيحة هي أن نلجأ إلى طبيب له سمعته وخبرته الواسعة حتى ندرك أننا نستطيع الركون إليه، فنضع كل ثقتنا في مقدرته على معالجة الموقف. متى تنتهي الأزمة؟ يحتاج الطفل بقدر ما إلى إشاعة الأمن والطمأنينة في نفسه والرعاية الجسمية في حالات مرضه، وقد نزعزع ثقته في حبنا له واهتمامنا به إذا أنكرنا عليه هذه الأشياء، وهذا ما يجعله أكثر لا أقل ميلا للاعتماد على غيره، وقد يعوق شفاءه. وأغلب الآباء يتوقعون أن الطفل المريض يتطلب مزيدا من الرعاية، وهم يعطونه ذلك عن طيب خاطر، ولكن ما إن تمر الأزمة بسلام وتنتهي حالة القلق التي صاحبت المرض حتى يتساءلوا عما إذا كانت كل هذه الرعاية تفسد الطفل، ماذا يحدث لو أنه كان يتوقع مثل هذه المعاملة على الدوام؟ ماذا يفسد الطفل؟ ننظر عادة إلى الطفل المدلل على أنه الطفل الذي يحظى بقدر أكبر مما ينبغي من الرعاية، بينما هو في الحقيقة لا يكون حائزا على قدر كاف منها، أو على الأقل لا يكون حائزا على القدر الكافي من النوع اللازم من الرعاية، وهو العطف الذي يشعر الطفل بأن والديه في حاجة إليه ويتقبلانه كما هو. فالطفل الذي نخلص في حبه يختلف عادة عما نسميه بالطفل المدلل، ذلك لأنه يكون واثقا من حب والديه له، ولا يكون دائما في حاجة إلى دليل يؤيد هذا الحب، وإذا كان يحظى دائما باهتمامهما كل ما احتاج إلى هذا الاهتمام فإنه لا يصر على طلبه باستمرار. وفي أغلب الأحيان يكون من الصواب بل ومن اللازم أن نعطي الطفل كل ما يحتاج إليه من بالغ الاهتمام إذا ما مرض، فليس هذا ما يفسد الطفل، إلا أننا لا ننكر أن الطفل قد ينشأ على حب هذه الرعاية الخاصة ويتمنى دائما أن تستمر دون انقطاع، وهذه قد تسبب مشكلة خاصة في فترة المراهقة إلا إذا تمكننا من علاج الموقف بنجاح. الإقلال فجأة من الاهتمام بالطفل. بالرغم من أن باء كانت قد خفت حدة البرد عنده، إلا أنه استمر في شكواه وجلبته، فهو لم يعد قادرا على أن يعمل شيئا بنفسه، وأصبح يتطلب رعاية والدته بالانقطاع. وتتنهد والدته بحسرة قائلة: ربما أكون قد أخطأت في إعطاء باء كل هذا الاهتمام الذي أفسده. ولكن الخطأ هو أن والدة باء قد حولت اهتمامها عنه أسرع مما ينبغي، فما إن عادت درجة حرارته إلى الدرجة العادية حتى ظنت أنه يستطيع أن يقوم بشؤون نفسه، وانشغلت بإعداد الغداء والأعمال المنزلية، وقلما اهتمت بشؤونه إلا عندما كانت تحضر له طعامه، وهذا ما لم تتعود أن تعمله في 8 أيام الماضية، فكان هذا التغير فجائيا بالنسبة إليه، وكانت هي تستطيع أن تتجنب هذه المشكلة بتعويده تدريجيا على الرجوع لحياته العادية في الأسرة. التحسن. ولكي يعود الطفل إلى ما تتطلبه منه الحياة العادية تدريجيا، ينبغي أن نعطيه وقتا كافيا ليقوم بالتكيف اللازم له. فإذا ما قللنا من اهتمامنا تدريجيا عندما يبدأ الطفل في التحسن، فإنه سيحتاج إلى قدر أقل فأقل من وقتنا، ولكنه يكون متوقعا شيئا من عطف والديه ما دام ملازما فراشه أو منزله. فنستطيع أن نشجعه على أن يلهو بهدوء في فراشه، ونمده ببعض المفاجآت الجديدة من لعب ودمى، فهذا يساعده على أن يجد متعة في الوقت الذي يقضيه على انفراد. كما أن هذا يدل على أننا ما زلنا نفكر فيه ونعمل لصالحه وراحته. وكلما تحسنت صحة الطفل المريض، تمكنت والدته من مغادرة حجرته كثيرا ولمدة طويلة. ولكن قد يزيد تقبله لذلك إذا وقفناه على الأسباب التي يتعين علينا مغادرة الغرفة من أجلها. سأنزل لكي قميص أبيك، ولكني سأعود بعد ساعة، فهل أنت في حاجة إلى شيء؟ مثل هذا الحديث يكون أوفق من أن تقول الأم سأنشغل بعض الوقت فلا تزعجني. ذلك لأن الطفل يستطيع أن يتصور ما نعمله، وإذا كان في سن مناسبة يتسنى له أن يعرف من الساعة متى تعود، ويكون مطمئنا في نفس الوقت أننا نستطيع أن نكون بجواره إذا محتاج إلينا. والطفل يتعود بهذا تدريجيا على الإقلال من اهتمامنا، ولكن علينا ألا نتوقع أن يتم هذا بسرعة. فعملية الفطام هذه قد يتعين علينا أن نمدها حتى نهاية مرحلة نقاهته، بل وقد نمدها إلى أكثر من ذلك قليلا. الاقتراب من النهاية. إن الأيام الأخيرة القليلة التي يحجز فيها الطفل تكون عادة أسوأ الأيام بالنسبة له، فهو يشعر بأن حالته قد أصبحت طيبة ولا يستطيع أن يفهم السبب الذي من أجله يتعين عليه أن يلازم المنزل. ونظرا لأنه يسترد قوته ببطء، فإن هذا يسبب له عدم الاستقرار والملل من الأعمال الرتيبة المتعلقة بالمرض. فليس هذا هو الوقت الذي نستطيع فيه أن نتجاهل الطفل المريض ونتوقع منه فيه أن يتولى تسلية نفسه بنفسه ساعات عديدة، فهو ما زال يشعر بشيء من الضعف والتعب السريع، وسيجد من الصعب عليه أن يحصر انتباهه في شيء ما لمدة طويلة. وإذا لم تكن حالته تسمح بأن يحضر أصدقاؤه ليلعبوا معه، فقد يفيد أن تصبح الأم أما وصديقا، فتقرأ له وتلعب معه أو تقترح عليه مشروعا يستطيع تنفيذه مع بعض المعونة. وإذا كان عليها أن تعود إلى مهامها، فيمكن أن تتيح له الفرص التي تجعل له نصيبا في مساعدتها. فالولد اليافع قد يرحب بالفرص التي يستطيع فيها أن يعاون في الشؤون المنزلية أو التدريب مهنيا، فهذا وقت ملائم نستطيع أن نعهد إليه بإصلاح سلك المكوى أو بساعة قديمة مكسورة للعبث بها بقصد إصلاحها. كما أن البنت كبيرة كانت أم صغيرة تستطيع أن تساعد في إصلاح الثياب أو رشها بالماء قبل كيها أو تشكيل العجين أو تقطيع البسكويت قبل خبزه. والصبر الدائم والتفهم المستمر قد يحولان المرض من خبرة أليمة إلى خبرة ذات فائدة كبيرة مجزية، ويجعلان منه فرصة حقيقية يتسنى فيها للوالدة أن تزداد قربا من طفلها وتقوى الروابط بينهما، فهو الوقت المناسب لتقدم الطفل دليلا جديدا على مدى الأمن والطمأنينة اللذين يجب لطفلها أن يشعر بهما في ظل عطفها عليه وحبها له. التغيب عن المدرسة. بينما يبدو على الأطفال أحيانا أعراض المرض لا لسبب إلا لعدم ارتياحهم لذهابهم إلى المدرسة، فمن المحتمل أيضا أنهم يشعرون بقدر من الضيق عندما يتغيبون عن المدرسة بسبب حدوث مرض حقيقي. وحتى إذا اضطر الطفل للتغيب عن المدرسة بضعة أيام، فإن هذا يسبب اضطرابا في استمرار الدراسة، فزملاؤه قد مروا في خبرات لم يكتسبها هو، وقد ينتابه الخوف من أن أصدقاءه ربما يكونون قد نسوه فلا يشركونه في شتى نشاطهم إذا ما عاد للدراسة ثانية. وقد يزعجه أيضا أنه قد فاته بعض العمل المدرسي، وأن هذا سيجعله متأخرا عن زملائه عند عودته إلى المدرسة. التدريس في المنزل. قد تزيد الأم من حدة ما يشعر به الطفل من قلق من جراء ما فاته من العمل المدرسي، فإذا كان مرض الطفل شديدا فإن قلقنا على تأخره الدراسي قد يؤخر من شفائه ويجعله أكثر تهيبا من عودته إلى المدرسة عند الشفاء. ولكن ماذا يكون الأمر إذا ما كان الطفل أحسن حالا؟ هل يتعين على الوالدين أن يعاونه ويكمل له بالمنزل ما عسى أن يكون فاته من الدروس في أثناء تغيبه؟ إن الأمر يتوقف إلى حد كبير على رأي مدرسه، فكثير من المدرسين يفضلون ألا نربك عقل الطفل وخاصة الطفل المريض بالتغيير في طريقة التدريس. وزيادة على ذلك، فإن العلاقة الانفعالية بين الأم وطفلها كثيرا ما تخلق مشاكل أخرى عندما تقوم الأم بدور المدرسة لطفلها. عندما حجزت جيم في المنزل بسبب السعال الديكي الذي أصابها، كانت أمها تحصل من مدرستها على الدروس التي تعطى بالفصل، وكانت تعمل على أن تلم جيم بكل ما فاتها من الدروس، ولكنها لم تكن لديها خبرة سابقة أو تدريب على التدريس وطريقته، وكان قلقها على ما تقوم به من دور جديد ينعكس في غضبها من البطء الذي كانت جيم تسير عليه في مذاكرتها لدروسها. ولهذا عادت جيم لمدرستها يغلب عليها الخوف والتوتر، وقد استمرت وقتا طويلا عاجزة عن أن تستعيد هدوءها واتجاهها العقلي الطبيعي نحو دروسها. ولكن والدة سين ومدرستها عالجتا موقفا مشابها لموقف جيم بطريقة مختلفة. فقد كانت سين في الفرقة الثانية الإعدادية، وكانت قد أصيبت بمرض ألزمها المنزل أسابيع عديدة، وسألت مدرستها عن طبيعة مرضها، ثم كتبت لها رسالة عبرت فيها عن أسفها لمرضها وعن مقدار ما يشعر به كل فرد بالمدرسة من اشتياق لرؤيتها، كما أخبرتها ألا تقلق بسبب ما يفوتها من دروس، وأنه من السهل عليها أن تعوضها متى تحسنت صحتها، وأنها عند عودتها إلى المدرسة ستقضي معها بعض الوقت بين الدروس أو في نهاية اليوم حتى تساعدها في دروسها الجديدة. كما أوضحت المدرسة أنه يسرها دائما أن تخبرها بما يقوم الفصل بعمله أثناء غيابها، ولكنها ذكرتها بأنها لا ينبغي لها أن تذاكر بمنزلها إذا لم يكن في مقدورها أن تقوم بذلك. فإذا كان مرض الطفل شديدا لدرجة لا يستطيع معها مذاكرة دروسه، فمن الحكمة أن لا نذاكر له هذه الناحية. أما إذا ذكرها بنفسه فينبغي أن نطمئنه أن سيكون أمامه متسع من الوقت يؤدي فيه أعماله المدرسية بعد أن تتحسن حاله. وإذا طلبت المدرسة من الطفل أن يقوم ببعض الأعمال المدرسية في المنزل عندما تبدأ صحته في التحسن، فيمكن للوالدين أن يساعداه على ذلك على أن لا يزيد هذا عما يطلبه الطفل نفسه، فقد يطلب من والديه مجرد الجلوس بجواره عندما يقرأ، أو الاستماع إليه عندما يسترجع دروسه، أو قد يطلب إيضاح مسألة حسابية صعبة حقا. إلا أنه ينبغي أن لا يدفع الطفل إلى الاستذكار، أو يسمح له بأن يكره نفسه على هذا الاتجاه، فمن الحكمة أن يجنح إلى الراحة عندما تبدو عليه بوادر التعب. أما إذا كانت مدة المرض تضيع على الطفل حقيقة، فإن من الممكن للوالدين محاولة مساعدته عن طريق مدرس خاص. تذكروا الطفل المريض. إن زيارة أو مذكرة أو مكالمة تليفونية من المدرس قد يكون لها أثر فعال في رفع الروح المعنوية للطفل المريض وإزالة ما قد يكون لديه من مخاوف متعلقة بعودته إلى المدرسة. والمدرسة العاقلة يمكنها أن تساعده كذلك على أن يشعر بأن زملائه لم ينسوه، فإذا طالت مدة انقطاعه عن المدرسة